من يهد الله تعالى فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اما بعد فان اصدق الحديث كتاب الله تعالى واحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه واله وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار قلنا فيما مضى ان اول ما ينبغي ان ينشا عليه الولد هو صدق الانتماء الى الله ورسوله وذكرنا معنى الانتماء وان اساس الانتماء الحب وكما يقول شيخ الاسلام رحمه الله تقي الدين ابن تيميه كل حركه في الكون اساسها الحب والبغض كل حركه يتحركها كائن اساسها الحب او البغض فاساس الموالاه الحب واساس المعاداه الحب فبعدما ذكرنا علامات الحب قلنا اثر هذا الحب هو موالاه الله ورسوله والمؤمنين ومعاداه الكافرين الرجل الصادق للانتماء لا ينتظر امرا من احد ان يدعو الى من يحب انه يدعو الى من يحب طبعا مكروه لا يقال له ادعو الى من تحب او انهل بذكر من تحب انه لا يحتاج الى هذه الوصاة لانه مكروه على فعلها افلا اعطيك مثلا ودليلا لعلك بعدما تجتمع تقول مثلما قال ابن ادم الاول يا ويلك اعجزت ان اكون مثل هذا الغراب الولد احد جنود سليمان عليه السلام وهو عبد لله عز وجل لا يوجد الكفر الا في الثقلين لا يوجد الكفر الا في الانس والجن فقط حسبه فهذا العبد الموحد الهدهد انطلق بغير امر ورعه ما راى ورجع ليحيط سليمان عليه السلام بذلك التقرير الخطير وتفقد الطير فقال لا لي لا ارى الهدهد ام كان من الغائبين لأعذبنه عذابا شديدا او لأذبحنه او ليأتيني بسلطان مبين رجع الهدهد ولكن ينطوي قدره على سر عظيم لو اقترب من سليمان لعله قاتله قبل ان يروح بالسر الذي بين يديه لذلك مكث غير بعيد قريب وبعيد فقال لن يثبت مهلة ليسأله سليمان أين كنت حتى عاجله وبادره بهول ما رأى فقال جاء بالسائل فيه التعقيق والحرص حتى لا تؤلفه بالسؤال، فقال احق بما لم تحق به، وجئتك من سدر بنبا يقين ما اخبرني احد رايت بعيني، اني وجدت امراه تملكه. وهذا حدث، المرأة مملوكة لا مالكة، كل عمر المرأة مملوكة، ولذلك حرمت من القضاء وحرمت من الولايات العظيمة وجعل عليها الصوارم، لأنها ملك، جعل عليها الصوارم لأنها ملك. فالعجيب أن يفوت هذا المملوك كأنه قال له اعجب وتنظر أن امرأة تملكه، ولم يكن تحكمه لأن الملك يكون فيه معنى الحكم، والملك أعظم. ولذلك العلماء لما تكلموا في قوله تبارك وتعالى مالك يوم الدين أو مالك يوم الدين وكلاهما قراءتان متواتران، وتكلم العلماء أيهما أبلغ، مالك يوم الدين أو مالك يوم الدين؟ فقال جمهورهم بل مالك يوم الدين أبلغ، لأن كل ملك مالك وليس كل مالك ملك، كل ملك مالك وليس كل مالك ملك. فقل إني وجدت امرأة لا يقدر أن يقول تحكمه أولا تملكه، وجاء أسد في هوانه. تصور أن تكون العزمة في يد المرأة، ماذا تفعل بالرجل؟ عزمة في يدها. لذلك نهيت المرأة عن توجه الولايات العامة والقضاء، المرأة مملوكة لا تكون مالكة. إني وجدت امرأة تملكه وأوتيت من كل شيء ولها عرش عظيم. هذه توصية، وجدتها وقومها يسجدون للشمس من دون الله. طب لماذا ذكر التوصية هكذا؟ وجدت امرأة تملكهم وأوتيت من كل شيء ولها عرش عظيم. إنها قسم لأنها تملك كل شيء حتى يظهر قبح الشرك، بعدها آتاها كل شيء ومزجها وأجلسها على عرش عظيم تسجد لغير الله، إنما قدم لهذا ليظهر قبح ما ارتكبته المرأة قومها. وجدتها وقومها يسجدون للشمس من دون الله، وزين لهم الشيطان أعمالهم فصدهم عن السبيل فهم لا يهتدون. ألا يسجدوا لله الذي يخرج الخبأ في السماوات والأرض ويعلم ما تخفون وما تعلنون؟ الله لا إله إلا هو رب العرش العظيم. هذا جندي بلا أمر خرج وبلا أمر نظر، فلما رأى هذا الشرك لم يحتمل وذهب ليضع هذا التقرير الخطير بين يدي سليمان عليه السلام. كل محب منتبه يفعل ذلك. الذين يدعون الابتداء، كم من الفواحش لا اقول مررت عليها بل هي في بيته، وكم من المخالفات لا اقول غيرها هو الذي يفعلها بل انت الذي تفعلها، وأولادك يفعلونها وامرأتك تفعلها وجيرانك ومن تعب في العمارة ومن تعب في الشارع ومن تعب في البلد، ومع ذلك يقول أنا مالك. هذا يخلق معنى الانتماء. فرض الانتماء لا ينتظر الأمر في الدعوة إلى من يحب ولا في اللهج باسم من يحب، إنما يجد نفسه منساقا إلى ما يعتقد. إن حربنا مع أعدائنا الذين يجب علينا أن نبغضهم غاية البغض، لأنهم كفروا بالله عز وجل. إن حربنا مع أعدائنا ليس اقتصادية ولا سياسية ولا اجتماعية، إنما هي حرب عقائد حرب عقائد. كذا قال الله عز وجل: كل حرب مع عدو لنا، القصد منها ان نكفر بالله، ان نرتد عن ديننا. كذا قال الله عز وجل: ود كثير من اهل الكتاب لو لردونكم من بعد ايمانكم كفارا حسدا من عند انفسكم من بعد ما تبين لهم الحق. ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم، ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم ان استطاعوا. يا ايها الذين امنوا ان تطيعوا فريقا من الذين اوتوا الكتاب يردوكم بعد ايمانكم كافرين. يا ايها الذين امنوا ان تطيعوا الذين كفروا يردوكم على اعقابكم فتنقلبوا خاسرين. يا ايها الذين امنوا لا تتخذوا بطانه من دونكم لا يحل لكم خبالا وادعوا ما عليكم. وقال تعالى: وادعوا لو تكفرون كما كفروا فتكونون سواء. وقال تعالى: ان يسبقوكم يكونوا لكم اعداء ويبسطوا اليكم ايديهم والسنتهم بالسوء وادعوا لو تكفروا. هذه الايات خاطئه، أن كل رجاء الذين كفروا أن يرتد المسلمون على أدبارهم لا هي سياسية ولا اقتصادية ولا اجتماعية، هي حرب عقيدة. ولذلك تجد أي مستعمر لأي بلد أول شيء يحرص عليه أن ينشر لغته، أول شيء يحرص عليه إذا احتل البلد أن ينشر لغته، لأنه لا يتم نشر الاعتقال ولا فهم المعتقدات إلا بالوقت. وتجد هذا واضحا أكثر حتى الآن. اللغة الأولى في بلادنا لا هي لا تكون اللغة العربية، غلط، تحدث العربية زي إسرائيل فاتت للدور الدين الدولة للرسم للدولة الإسلام، غلط. الدين الرسمي للدولة القانون للإسلام، هو في الواقع دعنا من الحبل المكتوب على الواقع، كلام لا يصف اللذات الذي كتب به. الواقع أن اللغة الأولى في بلادنا هي اللغة الإنجليزية وليس هي اللغة العربية. اللغة العربية مظلومة، ولكن اللغة الإنجليزية يحظى باحترام التقدير حتى الآن عن مدرس اللغة العربية بحسب تقدير جندو الإنجليزي الذي ذهب وهلك وبليت عظامه ورفاته ولا زال من أجل مخططك حتى الآن. حظ الغريب لغة صيغة إبداعية رائعة، اللغة العربية تذكر الذهب ترجم الذهب، يقول فيها على لسان اللغة المظلوم: وتأتي كتاب الله لفظا وآية، وما ضغط عن آية فيه وعظات، فكيف أضيق اليوم عن وصف آلات وتنقيص أسماء لمجتمعات؟ ألم تقف في أحسائه الزوم كامل فهل جاء الغواص عن حدثاته؟ حتى الآن مشكلة تعليم الطب، مشكلة المدارس، كيف تتعافى عنها حتى الآن؟ ولا نعلم ان في بلد بتحترم هذا التعريف الا سوريا مثلا، ومن جرى ادراك في بعض البلاد العربيه، ولا زالت بعض المصطلحات الكثيره موجوده حتى الان ينطقها المسلمون ويعتدون على تغييرها، مثل مثلا ان يقال عيب خلقي. عيب خلقي، هل ترى في قدر الرحمن من تفاوت؟ هل يقال عيب خلقي؟ إن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى رجلا في رجليه تقور أو في ظهره الإناء، فجعل الرجل يخفي هذا بثوبه، فلحظه النبي صلى الله عليه وسلم فناداه وقال له: يا فلان، كل خلق الله حسن، كل خلق الله قتل. الأمم المنتصرة لتغرب نفسها وتغرب مصطلحاتها على الأمم الضعيفة، فنتكلم بالكلام الكفري حكم المصطلحات العلميه ولا حسب عن كثير. ليه؟ لانه ذات المصطلح وصار معروفا للاساتذه الكبار والتلاميذ الصغار. فلو قلت له ماذا قلت كذا وسميت له اسم من عندك لا يعرف الطالب ماذا تريد، مع ان الدنيا كلها تشهد ان ماذا تريد وراء مقصده وهو اخذوه منا ونحن اولى به وبضاعتنا يجب ان ترد الينا. لكن هذا الطاهر اللغوي غلبنا في كل شيء. نظر بالعرب اللغه الغربيه الفرنسيه قالت كثير منهم في الحج والعمره يتكلمون العربيه بحروف. بل اقول لكم شيئا رايته بنفسي لما سافرت الى اسبانيا وانا طالب وجعلت ابحث عن مسجد يصلي فيه الجمعه ولست اسبوعا ابحث واسال كل من ارسل اين المسجد ان وجدت في مدريد وبعد بلائه وفروعه قالوا المسجد في شارع فلان. فذهبت انا اظن ان المسجد لهم ازاله او مسجد على وجه الارض. فقامت رجلا على قارعة الطريق فسألت أين المسجد الذي هنا؟ فبصق الأرض ونظر. فذهبت إلى العنوان 66 رقم عراق. فذهبت إلى استعلامات العمارة وأنا خائف أن يطلق الرجل أيضا. فسألته وأنا وجد هل يوجد هنا مسجد؟ قال إن هذا المتروك. نزلت تقريبا 16 درجة ويخلو غرفتين وقالت ان الغرفة مثلا هو الذي فيها مجموعة حوالي 100 رجل يصلون الجمعة كلهم يتكلم العرب. جاليات لها عظيم اغلبهم من الشام. فجعلت اتكلم عربي معاهم وبعدين لا اتكلم مع ولد جواري فوقف فكتب الإنسانية فتركت أطير وجدت أخيرا وجدت مسلما في بلد ظل الإنسان فيها 8 قروب 800 سنة. فلما تكلمت معه أفضل في يدي أن هذا ليس إسبانيا ولكنه شاب مغربي لا يعرف حرفا من اللغة العربية. اللغة الرسمية في بلاد المغرب العربي هي اللغة الفرنسية. وهكذا أول رسم الاستعمار أنتم لغته لأن باللغة ينشر اعتقاده. كل الحروب الدائرة على وجه الأرض تحضر معتقدات. ما هي حرب اقتصاد ولا سياسة ولا هيمنة أبدا، إنما هي حرب معتقدات كما سمعتم من كلام الله عز وجل واتقوا لو تكفرون كما كفروا. كل المسألة أن يكون فهل نوالي مثل هؤلاء؟ هل نلجي إليهم بالمودة؟ إن الولاء والبراء هو الأثر الطبيعي لصدق الانتماء. إن الكافر إذا ظهر لا يدعك أبدا. كيف وإن يظهروا عليكم لا يرقبوا فيكم إلا ولا ذمة. لا يرقبون في مؤمن إلا ولا ذمة. وقال الفدية المؤمنة المؤمنون أيام الكهف إنهم إن يظهروا عليكم يرجموكم أو يعيدوكم في ملتهم ولن تفلحوا إلى الأبد. دي طبيعة ظهور الكافر على المسلم. نحن في زمان ونمر بأحداث كتاب أزمتنا أزمة رجال نريد أن نستعد بهذا الإيمان هو الذي يغلب. إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون ومن يتولى الله ورسوله والذين آمنوا فإن حزب الله الظالمون. ومن يتولى الله ورسوله والذين امنوا فان حزب الله هم الغالبون. هذا هو سلاحنا الوحيد. هذا سلاحنا الوحيد. قال دعاء الى الله عز وجل إن السلام الذي وجد مع اليهود ليس سلاما، هو استسلام. صاروا بالرجعية والتقلب وهزم العلمانيون عليهم الذين يريدون ربط الناس بالتراث وليس بالله عز وجل. يقول قائلهم وطني لو صوروه لي وزنا همست ألزم ذلك الوزن. ويقول ناصر سلام على كفره الواحد بيننا واهلا وسهلا بعده بجهنم. ويقول الاخر ويا وطني لقيتك بعد ياسك كاني قد لقيت بك الشباب اجيب اليك قبل البيت وجهي اذا كفت الشهاده والمنال. هكذا يريدون ان يربطوا الناس بالتراث ومن ربط بالتراث تلك الاحداث هي في طبيعه التراث والتي يتعلق بالتراث ان يدافع الاقدام. ليس عندهم نبضه العربي الجاهلي الذي راى ان اعتداء المعتدي عليه مرتين وثلاثه واربعه اذعان واهانه. ليس عندهم نبضه هذا العربي الذي قال ونعم ما قال. قال قطعنا عن بني جبل وقلنا القوم اخوان عسى الايام ان يرجعن قوما كالذي كان. فلما صرح الشر فانت وهو عريان ولم يبق سوى العدوان انهم كما دان. مشينا نديه الليل غدا والليل غضبان بضرب فيه تقرير وذو توهين وتقرير واخضاع واقران وطعن ذا فم الجسد غدا وجهتما الان. ثم قال ونعم ما قال وبعض الجن عند الجهل السلة إذعان وفي الشر نجاة إذا لم ينجي الإنسان. بعض الجن عند الجهل السلة إذعان يعتدي عليه بسمع يعتدي ثاني مرة السمع ثالث مرة السمع رابع مرة السمع فلا هذا مش حلم هذا ليس سلما هذا إذعان. فبعض الجن إذا جهلوا عليه ولم يراعوا معنا اتفاقا فهذا الجن إذعان. فإذا قدمت الإحسان وقدمت الإحسان وقدمت الإحسان ولم تجد لإحسانك موضعا إذ الذي أحسنت إليه لئيم حينئذ لا يبقى إلا الأخير وفي الشر نجاة حين لا يجد إحسان. ما بقي إلا هذا. نحن مسلمون على مرحلة خطيرة والعلمانيون فعلوا في هذه الأمة ما لم يفعله اليهود ولا النصارى وهم مسالك كثيرة متعددة. الاتباع والولاء والجواب أول ما ينبغي أن نفعله. مقاطعة السلع اليهودية وكنا نعرف أن اليهود يستطيعون كتابة صنع في أي بلد بنسبة الصبور تكتب صنع في أي مدى تعيش صنع فيه ويتبع صنع فيه ويوديها البضاعة والبضوع عبر أي دولة أنت تريدها أيها يستطيع أن يختلف لأن أنت نبيل محبوب محتى معلوم. فليس كتب ينام لما خرج مهاجرا إلى النبي صلى الله عليه وسلم أمسكه المشركون وآلاء إلى أين؟ إلى المدينة. طبعا تذهبون وتحاربون لنا أبدا إنكم أسرى عندنا لا تذهبوا إليه وتحاربون لنا. فقال حذيفة لكم علينا ألا نحاربكم خلاص فتركوه. فذهبوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقضوا عليهم أحدا. فماذا قال لهم النبي النبيل؟ قال وابقوا لهم بعهدهم ونستعين الله عليهم. فلم يسأل حذيفة بن اليمان ولا والده غزوة بدر. لم يسأل غزوة بدر ليس لأنه لم يكن حاضرا لأجل أن النبي صلى الله عليه وسلم قال وصوا لهم بعهدهم ونستعينوا الله عليهم. وفي الصحيح أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم وجد في الحوض امرأة مقتولة فقتل وقال من قتل هذه؟ قال يا رسول الله إنها خرجت معه. قال سبحان الله ما كانت هذه تقاتل. ثم نهى عن قتل النساء والذرية. أعداء لا يظهرون لهذا النظام. أعداء ليس هناك قانون يحكمهم. أن قال أكبر الرئيس يريد أن يغلق فليفعل ما شاء. وجراه المسلمون بالذات إلى الجاسوسية. الجندول ويشرب خمر ويدفعوا له فلوس على حسابنا ويشرب خمر على حسابنا ويعمل كل الفلوس على حسابنا وهذا حاله. هذه معلومات. أهذا لطف الله؟ أهذا لطف الله؟ يقول له اذني على حسابي ويعمل له ميزانية عشان يزني ويشرب خمر؟ يا ولله الغاية عندنا لا تضل الوزير. نحن قوم نبلاء. نحن محكومون حتى مع أعدائنا محكومون. كل شيء حرمه الله عز وجل لا يحل لنا حتى مع أعدائنا. القانون والحكم وقفوا لهم بعهدهم ونستعين الله عليهم. إذا هو عزتنا وهو مرجعنا وهو مصيرنا. ولذلك نقول دائما لا حول ولا قوة إلا بالله. إن ينصركم الله فلا غالب لكم وإن يخذلكم فمن ذا الذي ينصركم من بعده؟ هو القانون. ولذلك لا نسير سيرته على الإطلاق. محرم علينا ذلك. ينهى عن قتل النساء والذرية. قلت سبحان الله كان هذه مقاتلة. مع أن قرار النبي صلى الله عليه وسلم يهيدنا إلى قتل النساء المجلدات في الجنة. لأنه إنما ربط الإنكار بعلة أنها لا تقاتل. فإذا ثبت أن المرأة تقاتل جاز قتلها. مثلها من الرجل تماما. ما كانت هذه تقاتل يعني لا تستحق القتل. معنى ذلك أنها لو كانت تقاتل إذا تستحق القتل. فكل امرأة سبب أنه من المدى العلاج العلوم نقطة مثل الرجل تماما. لمبدا هذا الحديث باختصار عدتنا القادمة هو الإيمان بالله والاستعلاء لهذا الدين والولاء والبراء. أول من ينبغي أن تتبرأ له هو الداعي بالله عز وجل مثل إبراهيم عليه السلام. إذ قال إبراهيم لأبيه وقومه إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني فإنه سيهدين. وجعلها كلمة باقية في عقبه لعله يرجعون. شوف الكلام. وجعلها كلمة باقية في عقبه. عقب مين؟ عقب إبراهيم عليه السلام. الولاء والبراء جزء من لا إله إلا الله. الولاء والبراء جزء من لا إله إلا الله. إنني براء مما تعبدون. أهدى معنى كلمة لا إله. مش البراء رفض والولاء الزمن رفض يعني يعني تقول لا إله. هو لا شرط للضرائب وضرب في كلمة المبارك إلا الله ولا اجتماع. إنني براء مما تعبدون. هو لا معنى لا إله إلا الذي أطرعه عند الله. فجعل الله عز وجل كلمة التوحيد باقية في عقب إبراهيم عليه السلام يتناقلها أبناؤه وذريته إلى يوم القيامة. كل الأنبياء للنزل. وإن تعلم فعجب أن يقول الذي نزل للتوحيد رب اجنبني وبني أن نعبد الأصنام. يخشى وهو الحليم الذي نزل بالتوحيد أن ينتكس في عبادة الأصنام فاستعذ بالله من ذلك. لذلك ما بقي في عصر هذا النبي الكريم فرقه الله بها وفرق ذريته بها. فإعلامك الدعاء للكافرين لا يتم قول لا إله إلا الله واحفظها إلا بذلك. أقولكم لهذا وأسألك الله العظيم لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، له الحمد الحسن والثناء الجميل، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، يقول الحق وهو يهدي السبيل، واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم. روى الامام النسائي في سننه أن المريض بن عبد الله بن جرير رضي الله عنه لما جاء النبي صلى الله عليه وسلم فقال له يا رسول الله اضبط يدك فأبايعك وخذ علي ما شئت من العهود والمواثيق، اضبط يدك فأبايعك وخذ علي ما شئت. قال تبايعني على أن لا تشرك بالله شيئا وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتنصح للمسلمين وتفارق المشركين. فتأمل هذا عهد، تبايعني على أن لا تشرك بالله شيئا وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتنصح المسلمين وتفارق المشركين. مفارقة المشركين ضرورة، أن لا نتصوت على الإطلاق بأي مذهب على وجه الأرض أن توالي عدو حبيبي وتزعم أنك تحبه. لا أتصوره أبدا على أي مذهب، أن تقول أنا أكره ثم تبسط يدك بالولد، تحب الله عز وجل تكره أعداءه بتلقائيه بدون مجهود وتفارق المشركين. لقد كان الجناية في الصدور الخامس على أمتنا جناية عظيمة الأثر بالغة الخطر، لكننا نتجرع الامور حتى الان. والحديث يعني ان كل خائف وصل الى قمه الهوى كيف لا كان من متطلبات التقاء الهوى ان تكون خائنا، وكلما بالغ في الخيانه كلما وصل الى سوق ونقى من بنيات المدمرات احمد روح السيد اللي هم لقبوه بأستاذ الجيل، أستاذ الجيل، ونشر هذا الكتاب في 25 صفحة في وسط الورق فيه الغالي وأسعار الكتب في الثروة، لكن هذا الكتاب مدعوم ومكتوب عليه كده من فوق المواجهة ومن تحت التنوير. وتأملنا على الغلاف الصفحة الأخيرة مذكور لماذا كنت هذه الزرع لهذا الثمن الرخيص. أنا أتمنى الإلهام دخل وعين أفضل كل الإلهام الاقتصادية والاجتماعية والسياسية والشعبية والكلام ده، فحبينا إن إحنا نواجه الإلهام في هذا الكتاب تحت عنوان الجامعة الإسلامية. فيان الدكتور عمر واللي شريك محسن عمر طلع فكرة انهم لا يعملوا جامعة اسلامية في مواجهة الانجليز بتحرير البلد، كأن الفكرة دي نطق بها بعض الصحابيين على صفحات الدراسة آنذاك. هذا الإنجليز والغرب والكلام. فبعد الثورين جمع السنين فانضرى أستاذ الدين يقيم وينفي بقوة قلب وجرأة الجنان أن يكون هناك أي فكرة للجمع السنين. وقال هذا التفكير الثالث لصحابيه الثالث. كل هذه الأمور ينبغي أن تكون عالما بفقه البراءة من الأسباب عدم ظهور هذه الشعيرة العظيمة الجهل ووضع الشيخ في مكان القوي والقوي في مكان الجهل. تعالى هذه القواعد الرسول عليه الصلاة والسلام لما وصفه قال يدعون أهل الأوثان ويقتلون أهل الإسلام. إذا واحد مختلف مع واحد في مسألة فتبقى كنوز الفجر مثلا بدعة أو لا مسألة طبع يدير في إقامة في دعاء الجمعة بدعة أو لا هذه مسألة صحيحة. مسألة إن الجماعة الفلانية مخترعة أنا لا أظن الجماعة الفلانية أو المسجد الفلاني بدعة مخترع لا أقول مسجد يحضره ويبقى دار الصلاة يقول له صباح الخير وصباح الكل ويبقى وشه أول ما يشوفه معظم دور الصلاة يقتلون أهل الإسلام ويدعون أهل الأوثان وضع قوي كما كان يقول يا شريف. فالمبتدع له نمط والعاصي له نمط له والكافر له نمط. رسول عليه الصلاه والسلام قال كما في صحيح مسلم لا تبدأ اليهود والنصارى بسلام واذا قابلتموهم في طريق فاضطروهم الى اضياف السن عليهم في بيت الميه نسير فيه. ده حديث في صحيح مسلم. أين الآن تجد الحديث؟ طبعاً كده مصطلحات بديعة ورواجع على الجماهير المغفلة ورواجع على العلمانيون يقول لك أخوك الإنسانية. إيه صار أخوك الإنسانية؟ ها أنتم تحبونهم ولا يحبونكم وتؤمنون بالكتاب كله. إيه رأيك في الكلام ده؟ تحبونهم ولا يحبونكم وتؤمنون بالكتاب كله. ينفع المعاملة دي؟ نحن آمنا بموسى وآمنا بعيسى وآمنا بالتوراة والإنجيل جملة لأنها نزلت من عند الله وكنا نرفع عن الموجودة في الأرض. يمكنها يكرهونها ويعادونها والمخططات تنكفت هذه الواحد يستغرق احنا في وقت وزمن لم يعد حتى في حياة في قدرات المعلومات. كان زمان في خلف يعني مثلا واحد يعمل مخطط ضد الأمة المسلمة يوم يعملوا على الأحياء دلوقتي ينظروا المخططات على الورق والمخططات على الورق في نحن الدولة التدريبية الجديدة هيعملوها إذا ظل المسلمون هكذا حب حلول. أهو نحن في مشكلة من السعودية واليمن ولا من حالة الله السعودية واليمن آخر الألبان وصغيرين جايين وبتاع ومألهمة عشاء ومعتومة غداء والاجتماع الثنائية ومشعركم في الاستفادة وكل أمر فات وفتاع وفتاع وعطير وكل حاجة وقبال ضوايا مرفوض وبقى باطل ده رايح ده على جهة لقوص الاستفادة اللي بين اليمن والسعودية على الحدود. يا جماعة اتقوا الله نفس أرضكم أرض البحر لو سكنها الجن لوجدنا قرار كان عليه أرض كلها بوق بتيجي تعاقب ساعات في وسط بلاد فجيت حد واحد لله من القرار إلا لما في الوقت التي لا قرار والجبل والحجر والهدر والكلام ده أرض الجوهر حرب حدود ما بين هويتين ما بين هويت السودان حرب حدود ما بين قطر والسعودية حرب حدود ما بين العراق والسعودية ما بين السودان حرب حدود ما بين قطر والسعودية أو بحدود فإن العراق والكويت، أو بحدود فإن اليمن والإمارات. مين اللي فتح عليه؟ مين اللي فتح أمر حدوده؟ فهو عبارة عن كل شيء خايف. ها؟ المستعمر هو هذا كده. أنا فلان أنا هحصل الصوت على الأرض كده، أنت قول كل حد يعني. بس أنا ما لها قيمة على الأخبار، ما لها قيمة على الأخبار. ابتعد الجماعة المتلاهين وكسروا الخط من على خط الموجود لما بين الدول الإسلامية بمثل هذه الأخبار. كم جزء من الأموال والظهور والسلام بعد شخص الصدور بالعداوات؟ وكل ده صناع هم الاسرائيل. بعد ما حرب الخليج نشر وزاره من الثلاثه الطالعه على التاريخ والسلام، والكلام ده اكتشفنا انهم بقالهم 20 سنه بيخططوا حرب الخليج، وكثفوا الاوراق بسرعه وبالله. ان حرب الخليج مش صناع النهارده، ولا كنت واحد قاعد مقطوع في دماغه ومسافر عشان يحضر حرب 14، لا. ومن غير بقى من الخرافة اللي أنا نصيرها وحطينها فوق الكلام في الدولة السورية الجديدة. دولة السورية الجديدة اللي النظام العالمي الجديد هيفعلها بتشمل المنطقة الشرقية في السعودية، وتشمل العراق، وتشمل السويد، وتشمل الإمارات، يعني أي اللي تكون في السعودية. ومعنى كده هي كده؟ ولا هي بقى الدولة السورية الجديدة؟ بص يا بابا، انت لا العجالة المسؤول فأفضل سرعة تتحكم فيه. لا أنا دلوقتي العام يتام، وأنا بقى نتخفي على الجديد، وأنا أبوك البترول ده معارف سيدي، وأنا لا زي ضرب الحنون. انت عايز تلميها فيك، عايز تلميها فيك، لكن انت بقى على خلاه ناس من حنفية وناس سمين من سمين اللي بتقول وانا معاك البترول فأفضل ده الكلام ده تصل لخلفي. وهي أفضل يتبوك حاليا حقه عن أهلها، رفع عن أهلها، ضاع المدرسة في مدرسة في عيش عوام نريد، ضاع المدرسة وهي تفوضها رفع من الأنبي والكلام يبدوها بما تجور في إيديهم أن الأرض جذاب. عندنا صناعة بعد اتفاقية الجذاب فنزل وهنزل بالصناعة. أنت عارف حتى الشهادة الإقليمية العالمية العرب الثاني الآية والبيت والله تعالى، أو تعالى هذا الشيء ما حدش يعرف ايه القدامة اللي احنا بنعانيها مثلنا الخوف الكبير اللي احنا محترمينه وبيزنه. فيقول بقى هذا البايظ دي معلش هذا مصطلح فقري ولا مساحة في الاصطلاح بكل قول او مصطلح ولا مساحة، كان مصطلح على هذا المصطلح. الشهادة دي يوم بقى ايه يعني اصحاب المصانع بتاعتنا يتنازفوا في تقديمها للجهاد الاجنبي على ثاني يوم يجيب الشهادة ويقول لنا أهلها نوار وعنا أهلها فينا الظل. طب هو عمل إيه؟ هو عين أنت بتحمل عين وجودة البصر فين؟ والطاقة بتاعة المصانع بتاعة البصر فين تغطي في المجد المحلي ولا لا؟ وبعدين الطاقة بتاعة بيقعرها بتاعة أنت تكسب ويفضل يقول لك أنت الدليل، أنت الأولاني، أنت ما فيش بادئ، وهو عمال إيه؟ يحط هذا وتسرب وكل ما يعمل الصنع يقول يقول إيه؟ الشهادة. لما كل الجماعة دول يعرفوا مخططاتها دي بحاضر دي مختارين كل حاجة، كل حاجة حتى الصناعات. وبعدين الحديث اللي كان حاصل من كلمة مصنع البطاطس دي 10 مرات ده الحديث كده جت كده المصانع دي كانت وصلت إلى عدد هامة رائعة، وكانت تقدم تقدم هائل، وكانت نافذة الصناعة الأجنبية، وكانت تنحر معقولة ومستوى. فيحصل ايه؟ المظلوم البريء الناس الكهربائي. أو الناس ده حيث الجنحة. مظلوم المظلوم البريء كل حاجة عند هو فائدة الناس الكهربائي. وخلاص الحالة بقى ودخلت المسألة عدة ملايين مليارات. هل أصدقائي الجيد من أصدقائي من أصدقائي من أصدقائي التفتيات كان هم عملوها على عمرهم أنك العالم كله بقى دلوقتي عامل زي إحنا دلوقتي اتفقنا مع بعض إن إحنا هنعمل تبادل تجاري، تدخل معانا ولا لا هتفضل صناعات إحنا هنعمل حاجة. إحنا دفعنا دفع من التفتيات اللي قاعد على مزاج ألف يا إخوان يا حبيبون نحن كنا بطاعة ولا بطاعة إذا لن تظهر رفع عنا وتبقى الرفع عنا في القرار أنه نظر هذا المفضل وقل والسوق العربية المستغلة وهم كانوا عليها في منطقة الشرق الأوسط ده في كان مقصود هي هيمنة إسرائيلية رحمة حتى عشان هذه الشيء كله مستوى عن جنة يبقى لن نسيح شوارع كنوع من الإسلام كنوع من الإيمان الإسلام بيخبر عن الناس بمخيف منه عارف ان انت ممكن تكون دمي ممكن ترجع الاغار وترجع لناس رجال وترجع للسلاعة وترجع للناس عارف انت عارف عن نفسها ايه المانع بقى يقول الدولة المصرية الجديدة وتجد على اي بطل مثلا زي كمان اللي هو بعد الهندسة العثمانية كنت تدرس اي بيت زمان كنت تلاقي الناس انا بيقول عليك بقى اكله كده ونطلعه هنا ونطلعه هنا ونطلعه هنا ونطلعه هنا ونطلعه هنا ونطلعه وعرض السلامات لا الله عنه لأن الضرطور هذا الموجود دلوقتي فراغ ودجاج وقرود وصر هذا حرفونا والله المستعان فلما يسيروا خطاطهم والواحد يفعل بالذل والهوان ومكائز الخاص بقولها لأنها طلبة الطريق المدني وأنا عاجب عن دفاع نفسي يا جماعة نحن أزمات وأزمة الجان أزمات وأزمة الجان اللي هناك عن الجنة دي على قد بين المطار اول ما يجي يشوف بناء عبد الله اقول ها قويه ثاني ازاي يطلعوا كل مره يقولوا الاخبار اخواني انا عرفت على الله وهل انت تعرف كيف طالبين العزه الاسلام والمسلمين لكن انت فتاه الظاهر عن تعارض لا تصدقوا اليهود والنصارى بالثلاثه حب لك لا نصران لك زميل نصراني في العمل لك يهودي نصران في العمل لك زميل يهودي لا تبتغوا بسلام عمل إنما تبتغوا بأي طريق تقول له هاي صباح عند مساء صباح الخير صباح النور أي حاجة لا لا يجوز الحدود والدور لا يعني ايه برضه فيه يمشي على القرية وكذلك ممكن نقول لا انت عارف الوقانة من علامات الإسلام وده برضو أبو دفن حدينا باب التأذب في النور من علامة بقى لو غلق عدوه إذا تكلم المصاحات تتكلم المصاحات بتاعه يوجد الدور باي باي بحاجة ايه كلام الثالث لنفع له حتى على وجه الإحلام وكذلك شوفين إخوان في إخوان في يعني إيه يعني ركبتها التأثير دي عادة الباب له قرار وعطاء شوفين إخوان وكبير يعني ليه خليتها مساء عمر ومخلي ما تقولش ليه كوف الشرار مثلا ليه بقى الأسماء الأجنبية اللي اختارت الولاد والعزم أحلات وخلاص وبقى كان ليه كده وقفها وحتى بعض مثلا بعض اصحابنا الجماعه الاسلاميه كانوا في ان هم اخذوا صدق وهذا كذا في بعضهم انا اعرفه يعني متعمد ان يتكلم في ايدي المصارعه وبعدين لما يحب يخلي موال كده زي زمان كده العمال يكبر معانا العوض غير يجيب وده كده عنده من عمل كده من السوق عليهم يقعد يقول يعني ارقص وارقص يعني مثلا اذا كانوا بتاع الاسم الغبار قال يعني البتاع لكن ده الانجليزي مهم كده لكن عادي غالي وخلاص يعامل الانسان لا تاخد الانسان الجميع عقد في كتاب التدرس فتره مستقيم وخلاص صفحه الحين عقد ده للكلام اللي هو الاجنبي وقدم يدافع على الراجل ده ان الواحد يحب الولد الاجنبي من غير يرفع على يعني لغه العدو كان العربي كان العربي وعدات العربيات تجي لغه القران فانت قلنا اي كلام لكن لا تساوي سلامين لهذا من خطائق المسلمين قلنا يعني صحيح والله إذا دخلت الجنة حتى تؤمنوا ولا تؤمنوا حتى تحابوا هذا لديكم على شيء تعطوه أبدا السلامة بينهم يبقى الكلام ده لغة أهل الجنة وهذا خطر المسلمين وصفح خطر المسلمين لا أعطيه لهذا التدريب على الله ضرب الجزء على هؤلاء أمام العلامات الزواء والحزن عند ربنا على لا تجد المستجير أخيارا ولا الظالمين أخيارا ولا تركنوا إلى الذين ظلموا فتمسكهم النار ولا لهم من دون الله الأولياء ثم لا تنصرون إذا لا تركنوا إلى الذين ظلموا فتمسكهم النار مجرد ركوب هذا عند من يعمل بشوف القرآن السجان اللي هم لهم معاملات على جانب ايوه هي مثل عفي ايوه زيد ومثل زيد ويبقى معاه وبتاع وانا كنت على ذلك يعرف يستخدم الهدف او كان مثل يستخدم مثلا من اي بلد من هونج كونج ولا يستخدم اي حاجه ايوه استنى كمان كلمت انا سبع ايام ثلاث ايام واخوه المختص معاه داخل عليه يديله جزء كده وبعد ما خلص المكالمه مع النادي فعاد خلاص يستخدم على الجنيه ليه؟ وقدامكم من العلامات حكم الولاء والبراء غير منضبط عندنا الولاء والبراء من اساسه ومن اصوله ان لا يغير العلاقات الشخصيه في محبه ولي الله وان كنت تغلطه في الدنيا هو من اولياء الله احبه لما فيه من محبه الله عز وجل وما تقول على كم قرات ان انا غفلت منه لشيء الدنيا والله إن إخواني علموا هذا القرآن عليها رضي الله عنها المرحيد الأخرين حظا منه حظا في إبك والنبي عليه الصلاة والسلام على المنبر دعا لما عبدالك بن عبد الله بن عائشة رضي الله عنها فجر مع المعاصر والقرن والنبي صلى الله عليه وسلم سأل عائشة أبي قال سأل مسامة بن زيد وسأل من براءة أهله وكان متأكدا أول ما رجع إلى جدة طلع عن المنبر ورجع عن الناس وقال أيها الناس من يعبرني من رجل بلغني أباه بأهله والله ما أعلم على أهل الله عليه وسلم من كان يصحى من واحد عمال يتكلم عن أهله وعمال يتكلم فقال كعب بن معاذ ذاك السيد الذي تنزل عرض الرحمن يوم ما قال يا رسول الله إن كان من الأرض أمرتني فضربت عنق ليه هو زعيم الأرض فهو الأسلم عليه فقال هذا الحق إن كان من الأرض أمرتني فضربت عنق وإن كان من إخواننا من الفجر لأن ضربت عنق فضربوا حتى ضربوا الأرض وقال كبيرهم بناجة الجاهلية وحضروا في الإسلام ثاني وفعلا كان بينهم مساجد واحد كسع واحد ضرب طوعه او ضرب لك فراح يا ليال المهاجرين يا للانصار الجمع الارض والخلق فالنبي صلى الله عليه وسلم قال دعوها بالله ممكنه ربنا جاوبه بالاسلام فرب يا ليال المهاجرين يا للانصار غير تصدق فسمعت وجهه سجل فشوف تحفظ الكلام عن الخلق فان كان من اخواننا من الفجر امرتنا ففعلنا امرا وهم عليها ترشقوا بالتهاب للملاك فقال ايه والخيط بن الفضيل الايه قال والله اذا كان المنافقون وتجادلوا عن المنافقين حتى اربع ايام او ثلاث وهمنا ان يضع في بعض الناس والنبي عليه الصلاه عمل ايه عمل يخفضهم بيديه كله يعني فلا زال يخفضهم مثلا عائلنا رضي الله عنها لما ذكرت الخيل بن خريج زعلت ليه؟ لان هو يعني يتكلم عن سعد بن معاذ سعد عمال ينازع فهو بقى لما قال يا صدر لسعد بن عباده زعلت منه قالت فقام سعد بن عباده وكان قبل رجلا صالحا تحت منامه الحميد لم يمنعها غضبها انها تسبب الاجتهاد وكان قبله رجلا صالحا حتى ما يثبت عليه. احنا نعطيه لانه ولي الله عز وجل وكان محمدا الى النبي عليه الصلاه والسلام ومن ساده الرجال ومن ساده المسلمين. ان الغضب لا يزيد مناقب اخيه يفضل من قدر وجوده في اجله من قبل كل شيء حلي بالقعد في الولاء ان الحب لله عز وجل لا يزيد بالود ولا ينقص بالدفاء. ليه؟ لان الذي واليته من اجله لا زال موجود وهو لان الخلق الصحابه الاوائل لم يكونوا حب الشرط القرى الاخرى انما لما فيه من الايمان بالله عز وجل ويتركونه لما فيه من البعد عن الله تبارك وتعالى. بل في اسباب من مثلا علي رضي الله عنه لما في حديث الشكر قالت زينب رضي الله عنها عن عائشه وضوء غرائب ومن عاده الغرائب ان كل واحده تقف الا المؤمنه بالله عز وجل. بل قد تكون مؤمنه ويعني تضعف للامام يزيد وقت تقول ان كذا نزلت يعني جاءت مره الى النبي صلى الله عليه وسلم وقالت يا رسول الله إن أريد أن أتشفع أمام ضرورتي إذا لم يعطيني ذنب. يعني مثلا في السنة نقول مثلا زمزم قاعد يضحك معايا وقلت أنا ما أقدرش أستمع عني يقول اللي هنا واللي هناك وبتاع. أنا حتى لما قلت له خلاص أنا يعني كفاية بقى الغرام ده ومش عارف إيه ده. إلا ما خلاص لسه متقلين ولسه قاعدين مع بعض. فهي عايزة تتشفع بين هذا الضوء فهي جنب الثاني وإيه مش عارفين إيه فهي تقول لي أنا عايز أتشفع أمام ضرتي بما لم يعطيني زوج فعلي جناح. فقال لها أن أتشفع بما لم يعطى كلابي سوف يؤذوه. شوف الكلام الجميل واحد شاب سوف يزور ده تعلم الثياب دي بتبع الاسرار الان انت بعد ما تبين ثياب الزور دول يعني لا يحصون عدد نكسرهم الى الله عز وجل. كلام سوف يزور ونهى برغم ان ممكن واحد يقول لك الا يدخل هذا الكذب المباح النبي صلى الله عليه وسلم الواحد يجري على حال المحبه القلبيه وعلى حال الرد يزيد ولا سلامه. فهي كده لما تقول السلام لو وجدت انا اقوى عند زوجها بخير من الناس. لما الرسول عليه الصلاه والسلام لما اراح للرجل ان يقول ذلك لامراته خاصه او المراه للرجل اراد تحقيق المصلحه لكن تجد ان هذا ما بعدها مفسده. ليه؟ لانها ستوجد صدر مره اخرى. فعلاقة الضرائب تكون علاقة فيها شيء من الثواب إلا إذا عصمهن الله بالإيمان. كل إيمان من استعلاء. حصل مشكلة إيه؟ عائشة كنا في عبدان. إيه رأيك يا زينب في عائشة؟ هل علمت عليها شرا؟ أو قولي رأيك فيها؟ قالت يا رسول الله أحمي سمعي وبصري. فوالله ما أعلم عنها إلا خيرا. تقول عائشة رضي الله عنها من أجل تقول فقالت حمنا وقالت حمنا أخت زيد هي لا كبيرة في حق زيد عليها. فقالت حمنا أما أختها زينب فعصمها الله بالورع. عصمها الله بالورع. لما ماتت عائشة رضي الله عنها وسمعت كل سلامة الظنة عليها كما كنت بخبر ايه يولاد الاسواق قالوا عليها ما فقالت رحمها الله ان كانت لاحب ازواج النبي صلى الله عليه وسلم اليك. شهادته اساسها مات الرجل الايمان ولا بد لذا له من القرب من الله عز وجل. ينبغي ان يقول هكذا لذلك الصحابه كانوا كذبوا. فلما تصور هذا المثال واصبح الناس يحب بعضهم بعضا من الصور ليس اعتبار الايمان ظهرت المتاحلات والمسلكات والخصومات. انا اعرف خصومات كثيره وضعت بين كثير من الاخوه خصومات من اكثر ما يكون. والله لو علم على ميزان الإنقاذ لتذهب المنظر صاحبها بالحمد والسلام. خطوات مولى وخطوات هذا إنما هي حقوق هذا حقوق هذا هو بها العمل عليه وإن كانوا سيفتنونك عن الذي أوحينا إليك لتبتلي عليك الغيب وعليه وإذا تستخدمك قليلا أهل الدنيا مذهبهم جدا تكذب على الله وتكذب على الرسول عليه الصلاة وتغير جهتك وتبحث السلوك وتدبرك مقاحه يستخدمك قليلا ودرس أهل السنة الكفر وإن كانوا ليفتنونك عن الذي أوحينا إليك لتبتلي عليها غيره يعني على إرضاء العلماء وإذا اتخذوك قليلا خلي بالك وإن كانوا ليفتنونك عن الذي أوحينا إليك لتبتلي علينا غيره ولا فيها ما اتخذوك قليلا ولولا ان ثبتناك لقد جئت تركن اليه شيئا قليلا اذا لا ادخلناك ضعف الحياه وضعف الممات شفت فتح واذا واذا وإذا اتخذوك قليلا ده يدل على ايه؟ انت عارف هو الحال اللي من طبيعتنا تهيئة المقام وتهيئة الكلام وإعطاء مثال للنعمة يبقى وحاشاه كتب وغير واستفاد هذه الغلة الموجودة في الدنيا مصالح وشهيرة وشهيرة والكلام ده العقوبة بتأتي ذوق وفي السفينة فجعلنا عليها السفينة فلما أكون انتقدنا على ضد زي ما احنا بنقول زي هذا المستعد شوف كلمة سيدة سيدة زي القروض في مقدمات إذا اللي هي المفيد الذي تعطي جزء أو توضيح للمعنى الذي يخليك تأتي نهاية إذا تستفادوك قليلا أهل الدنيا وتبقى ماذا أهل الدنيا إذا أعطيت أنت حبيب وإذا كنت أنا لكتب المسألة في القرآن قال الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين إلا المتقين قلت أنا أعرف رجال قلت أعرف يعني وعلى قدر إن كانت قليل ولا أعلم إن كانوا مالك ولا زالوا على قدر الحياة ناس من هم ما وصلوا إلى قمة الأرض ومنهم رجل وصل إلى في الأول ودخل وخرج وكنت فينا كنت بخطب في المسجد الذي كان هو عليه عجل الله فيه استقامة فلما بعض الحياة على المشايخية وقال ان الرجل ده كتب الكلام وعمال يكفر من ايه الشكاية المشهورة دي وعملوا بلاغ لغرب الاوقات فنحمون عن الامام وجابوا واعلن معاه اعلان وسياسه الاسلام وطبعا امر وقال الرجل كان لا يحسن ان يقرا في كتاب الله عز وجل ويسمع هذا احسن حاجه كانت تعجبني فيه انه كان بيتحمل في الكلام انا بسمع اسم عائل أنا أفهم أن هذا الحمل يكون جيد معنى كده أو ماذا حمل لكن ذلك حمل إيه على الله يعني بمصدر من قول الله ليس أظن لفؤادي من عدول يتفقاد ودليل يتخالى وعليل يتغار وجبول ينفع الأرض فلا مجال هم دول الشعب واحدة عجوزة حصاحة رجل أبو إدوي وقال عملت جمش الشاب عجوزة تتطرق ودليل يتحال شجر أبنى منه وعندما تقدر ناس هو ويقول إنه أبو إدوي قال مزار قدموا فعجيهم وحيصحيروا عليهم إيه الكلام اللي قال بالخطة الكلام اللي معنى جميل المسجد هذا الرجل قال إن المسجد كان حياتي وأنا بلدت نفسي في سلمان وانا لي ان اموت وانا قادم في النفس فانت بقى احنا لازم نتكاتف نتجيك الموضوع لازم تيجي معانا الرسول الاصح وتبدا وانا لازم نتحلل من الدراسه لازم نتحلل كانت حوالي ثلاثة سنوات. وذهب والرجل وهو لازم الوزارة، أنا قاعد جنب الكهرباء وجدت فيه أمراض في رجلي حط رجلي على رجلي على الكرسي، ومعاه طبعا تأمين في أول وزارة وأبدأ إعداد أول جلال تزعني الحديث إيه؟ الذي قال لديه عن شعرنا وضبط المصير ألا كويس إن شاء الله كويس خلاص دكتور عفير داعه وطبع فرع في النتيجة خلاص وضع أسلسل وكذا مزاهد أسلسل الرجل وصل إلى مرارة إلى نزع رفض مؤثرين الرجل هو مرض كريم يأتي رجل مرضى وعيناه متمعين وتطور في الناس اللي هم جالوا فيه في منطقة الهدى في فرجات ولكن تجمل الأرض أرحلهم وكيف تبدل الله وعلى رجل خدمه المعارف إلا عنه هي دي طريق على قدر الدنيا طريق على قدر الدنيا عندنا قال الأهلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين وربنا على قدر الأهلاء لأجل الأصدقاء والزملاء والكلام إن لله أعظم الحب لا تؤمن القليل قليلا الا بعد ان تخللت محبته مدام قلب محبوب عشان كده بعض الناس تغربوا من النبي صلى الله عليه وسلم ربنا سبحانه وتعالى واتخذ قلب ابراهيم قليلا وما هي الا ذريع ومعلم ان الغنى اعظم الحب فقال اتعجبون ان الله اتخذ ابراهيم قليلا قال لو كنت متخذا من اهل الارض خليلا لاتخذت ابا بكر خليلا ولكن صاحبكم قليل الرحمن اثبت القله لنبيه صلى الله عليه وسلم للذي اعلى الحب فالله عز وجل يقول يا من احب الاخر حبا حتى تخلل حبه تام قلبي انت عدو له ان لم يسمعنا الحق يبقى الجماعة في اعتبار الإيمان والاعتبار الوحيد بين المؤمنين الذي بالأديب وحفظ وتكفر بكذا الإيمان هذا الاعتبار طوى بعض المسلمين معقول كل للكافرين ويعتبونه على المؤمنين عشان المسلمين مع بعضهم البعض عشان كده احنا لما نقدم العداوات عداوة التولي لله مع أعداء الله وأعداء الرسل نقدمها درجات بركات على مدى الكون كافر وبعدين مواجهه الكاتب وهذا نعم وبعدين مبتدع وبعدين عار كل واحد من دول له درجه في المعاناه بحيث ان احنا ما نغلط هذه الدرجات عشان كثير من الناس الولاء والبراء ولا يبذل المجتمع لهذا ولذلك إن شاء الله تعالى أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد، والحمد لله رب العالمين.